قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء وخذكم وقاد من فاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه المصطفى في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسله منهجيه جديده وكنت فيها شبهات حقيرة وحرب خطيرة تعلم الآن على ثوابت وأصول وأركان الإسلام. منذ أن بدأ فجره واستفاق نوره ولا زالت وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستستمر هذه الحرب استمرار الصراع بين الحق والباطل. وسر الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعلن الحق على هذه الثوابت ليس المستشرقون والمرفقون كما كان الحال قديما فحسب، ولكن الذي يشعل نيرانها ويتولى فقرها رجال ونساء من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وإن مؤتمر انخلاف المرأة في مصر بلد الازهر في الايام الماضيه لمن اعظم الادله العمليه على ما اقول. والذي يؤلم الكل ان هذه الفئه التي تعلم الارض الان على الثوابت تسمى في بلاد المسلمين في النخبه من رجال الفكر والفن والادب يخدمون الدين باسم الدين ويعلنون الحرب على الاسلام باسم الاسلام. وقد رفضت في الوقت ذاته اهانه من الدعايه الكاذبه تغطي حركتهم وتستر جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. وهم في الحقيقه كما اقول كالرجل الاجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. يعلنون الحرب تحت شعارات خداعه براقه كحريه الفكر والراي كفتح افاق المعرفه كالخروج من الانهزاميه والقلاميه والانغلاقيه والرجعيه الى اخر هذه الدعاوى الهلاميه والشعارات البراقه. وانا اقول ما علاقه حريه الفكر والراي بهدم ثوابت واصول الاسلام؟ هل التضامن على ذات الله من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في السنة وإنكار تشكيكها من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمس واللمس بالملائكة الكرام الطاهرة من حرية الفكر والرأي؟ وهل التضامن على مقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمس واللمس المرأة في المرأة. وهم قناداته بإلغاء العدة. وهم قناداته بإلغاء طوالة الرجل على المرأة من حرية الفكر والرأي. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا ترحمون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. هذه مقدمة ثابتة تقدم بها لهذه السلسلة. فنحن اليوم على موعد مع اللقاء الثالث من لقاءات هذه السلسلة. وكنت قد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن الحرص على الصحابة والحرص على السنة. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الحرص على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وتعالوا حتى لا ينتهي بساط الوقت سريعا من تحت أقداننا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية. أولا حرص الشاكرة. ثانيا هذه طبيعة الطريق. ثالثا انتشار الحق سنة جارية. تعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإيلاف النصرة في الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا حرب كافرة. أحبتي في الله، لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيدها وتسرد لها في الوقت ذاته من دون الله جل وعلا. فاعتزل النبي هذه البيئة وانطلق بعيدا بعيدا على قمة جبل النور إلى غار حراء ليقضي الليل بالتعقل والتبتل والتبرع، وليقضي النهار بالتأمل والتفكر والتنبؤ. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المبارك يتنزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. يتنزل جبريل بكلام الملك الجليل بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرفع النبي بهذه الكلمات يرفع فؤاده وتضطرب جوارحه ويقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فترفع عليه رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء لتقول له تلك: والله لا يخزيك الله أبدا. وتبدأ المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله تعالى. فيقول النبي يدعو إلى الله سرا: الأمر جد خطير. فللأصنام جيوش من الغضب وهي مستعدة لنحر من يعتدي أو يسيء إليها. فهؤلاء قوم يذبح بعضهم بعضا من اجل ناقه، فما ظنك بما سيفعلونه من اجل الهه يذبحون لها الاف المياه؟ وكيف الامر جد خطير. فقام الذين يدعو الى الله سرا لان للاصنام بيوتا من الغرق وهي مستعدة لنحر من يعتدي عليها او يسيء اليها. فهؤلاء قوم يقتل بعضهم بعضا من اجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من اجل آلهة يذبحون لها آلاف المياه؟ نزل الوحي الكريم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الدعوة والقرب بها، فنزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هنا بدأت الأمر لما نزل عليه أمر الله وأنذر عشيرتك الأقربين، استجاب النبي لأمر رب العالمين وقعد على سبب الصفا والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وظل ينادي الصادق المصدوق على سبيل الدرس: يا بني جهل يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش: حتى استمعوا اليه وقفوا بين يديه، حتى ان الرجل اذا لم يستطع ان يخرج بنفسه ارسل رسولا ليامر ما هو ان يقف على الخبر. وخرجت قريش وعلى راسها ابو لهب، والنبي على جبل الصفا يقيم عليهم الخشيه بأسلوب النبوي البليغ، فيقول عليه الصلاه والسلام: ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء الوادي او بالوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبه. هذه الشهاده الاوليه. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصرخ أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم. ألهذا سمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. ألهذا سمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. يجيبها حبل من نسب. أيها المسلمون، من هذه اللحظة أقرأت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأجسدت، ودقت مكة قبول الحرب وأوعدت، وصفت جام غضبها على ولدها الأمين الفاخر الذي حكمت له بالإجماع بالصدق والأمانة قبل أن يبعثه ربه جل جلاله، وراحت لترمي النبي بسلك التهم والشتائم، ولتعلم الحرب الضروس السابرة على النبي الصالح صلى الله عليه وسلم، فاتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بالشعر. قال الله تعالى حكاية عنهم: وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. وقال الله حكاية عنهم: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بل ازداد الامر سوءا ايها الشباب، حتى تطاولت امراه، وارجو ان تتخيل لو ان امراه تطاولت على رسول الله فما ظنك بما سيفعله النساء. تطاولت امراه على النبي صلى الله عليه وسلم فماتت على أنوثتها، وراحت لتعتاد قيثار المشركين شراسة وحرية وإيذاء لسيد البشرية. إنها حملة الخطر، امرأة أبي لهب التي حملت الحجارة بين يديها وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لترمي النبي بالحجارة، وهو ثالث إلى جوار صاحبه الصديق في الكعبة، فأخذ الله بصرها عن رسول الله فلم تر إلا أبا بكر رضي الله عنه. فقالت امرأة أبي لهب: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جوار النبي. أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني، والله لو رأيت محمدا لضربت وجهه بهذه الحجارة. ثم أنشأت تقول: مذنما عصينا، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. مهمل عطينا وامره لدينا ودينه لدينا. والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن بشواهده. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما ابو جهل يجلس مع اصحابه عند البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذ قال ابو جهل ايكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد اذا سجد. فانبعث اشقى القوم عقبة بن ابي معيط فجاء بهذه النجاسة بسلى الجزور ونظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على ظهر النبي بين كتفيه وهو كافر. يقول ابن مسعود وانا انظر ولا املك ان افعل لرسول الله شيئا. ارجو ان تتصوروا ايها الشباب مراحل الابتلاء ومراحل الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وظل النبي ساجدا حتى جاءت فاطمه الزهراء فازالت النجاسه من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي راسه وهو يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. وفي صحيح البخاري ان هذا الفاجر الخبيث وهو عقبه بن ابي معيط قام على النبي يوما وهو يصلي فخنق النبي خنقا شديدا حتى كانت انفاس النبي ان تخرج. وجاء الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يقرا عقبه عن رسول الله ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءت بالبينات من ربكم. ابتلاء وابتلاء وحرب خوفاء ضعيف. والله ما جاء يوم مال ولا جاه ولا منصب ولا وجاه بل جاء لينتشلهم من ظلم الشرك والوثنيه الى انوار التوحيد والايمان برب البريه جل جلاله. فلما راى النبي ان يعرض مكه ارض صمته لا تتلقى قدرة التوحيد والايمان ترك ارض مكه وانطلق يبحث عن ارض كبيره يبحث عن امل يبحث عن يد حاليه تحمل رايه التوحيد يبحث عن قيام فاضيه تحمل هذا النور نور العقيده. فانطلق الى اين؟ الى الطائف. لا يجد راحله يمشي على قدمه المقعدتين الثانيتين مسيرة 70 كيلومترا على قدمه لا يعجب راحلة ولا دابة حتى وصل الى الطائف. عرض النبي دعوته على اهل الطائف على سادة سبيل ولكنهم رد النبي ردا منكرا من ولم يتف سادة سبيل بهذا الرد الجليل وانما سلطوا عليه السفهاء والعجيب. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى اضطروه الى بستان لشيبه وعجله ابن ربيعه ومن شده الالم وحراره المأساة. فلك ان تتصور في هذه اللحظات حالا حزينا رسول الله جوع وعطش وغلبا وصاحب دعوه مباركه بل ودعوه مسربه تتنفس لها القلوب الحية فارتفعت هذه الدعوات وهذه الكلمات الحارة الرادة التي تسكن حزن الفزيعة وشدة الألم والمأساة. قال رسول الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي فهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي الى من تصلني الى بعير يتشهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي اسالك اعوذ بما يغرك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بغضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله هذا تعرف اخلاق جميل وان كان شيخنا الالباني من باب الامانه العلميه قد ضعف اسلامه الا ان الامام الهيثمي في مجمع الزوايا قد قال وفيه الاصحاء وهو مغيث الخطا بما وقفت على شاهد من روايه محمد بن كعب القرظي ومحمد بن كعب القرظي تابعي فقه ايها الاخوه كلمات تفسد الالم وتبين الفظيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من اهل الطائف الا وهو يحمل في قلبه املا واتمنى ان يجد من اهل الطائف من يرفع رايه التوحيد واتمنى ان يجد ثمرا شاكره تمتلك ثمار لا اله الا الله ولكنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم اسوا واقبح مما فعله اهل مكه ويرجع النبي فهو مهموم والله ما استفاء ما استفاد من الهم والغلط الا بعد مسافه طويله من الطائف كما في الصحيحين من حديث عائشه وتذكروا يا شباب هذا الحديث العزيز الذي رواه البخاري ومسلم كما ذكر من حديث عائشه قالت يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد فقال الحبيب لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشه بابيها وامي لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشه وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان وهو من اشراف اهل الطائف يقول الحديث فلما لم يجبني الى ما دعوت عدت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب لم استفق لم يستفق النبي من الهم الذي يمزق كبده والالم الذي يحطم فؤاده في الدعوه مشرده وصاحب الدعوه مطارد واصحابه في الحبشه ومنهم من يعذب في مكه وفي نفس العام مات خديجه وفي نفس العام مات ابو طالب الذي كان يكبر حادث خط النبي قال ما تحطمت عليه سيوف ورماحه السلف الم ومأساه نقول فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب واذا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام اشرقت الحجاره والحجاب لحال رسول الله سيد الرفاق بل واستعد في الجبال لتنتقم لتنتقم من المشركين لسيد النبوين وامر رب العالمين فاسمع وتصور واستقلبك وقيامك قال المشهد انطلق يقول فرفعت راسي واذا بسحابه قد اضلتني ورايت فيها جبريل عليه السلام فنادى علي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك وان الله تعالى قد ارسل اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيه يقول سيد الرجال فما دار ملك الجبال وسلم عليه وقال يا محمد لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت والاخشبان جبلان عظيمان بعزه لا يقال للأول أبو حبيب ويقال للثاني الأحمر. قال ملك الكتاب لسيد الرسال: لو أمرتني أن أطبخ عليه من أخطأين لفعلت. فماذا قال له رحمة تنبوع الحياة؟ ماذا قال رحمة المحلاء بأبي هارون؟ والله ما كان إله تنفه، ولكنه ما غضب لنفسه قط، ولا انتقم لنفسه قط، ولا خرج النبي في الطائف لنفسه ليقتل شخصا ماديا وشخصا ونفعا شخصيا. لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلبة وهذه الجمازم العديدة، بل ونقالت دماء من البحور والانهار من الطائف ليراها اهل مكة بمكة. ولكن ماذا قال المصطفى في ملك الجبال؟ قال: لا، اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله جل وعلا. اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بابي هو وامي، بابي هو وامي أغرب عليه النبوة خاتمه للنور يلوح ويشهده. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن واشهده، وصف له من اسمه ليضله. وفي العرش محمود وهذا محمد. ألم يكن ربنا بنبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ألم يكن ربنا بنبينا وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم يكن ربنا في حق نبينا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إني أرجو الله أن يخرج من أسرارهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات صاحب الدعوة، هذه كلمات صاحب القلب الكبير لأبيها وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالى النبي أيها الأخوة إلى مكة مرة أخرى، وهنالك اشتد الإيذاء واشتدت حلقات الحرب بإحداث، فلقد انعقد البرلمان الشرقي في مكة ليتخذ أخطر قرار له في التاريخ البشري كله، ليتخذ قرارا بالإجماع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لقطع تيار نور الدعوة عن الوجود نهائيا. ولكن الله جل ولكن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي من مكة إلى المدينة. فهل يا ترى تركز في هذا المسلسل الطويل من مسلسلات الحرب على النبي الجليل، هل يا ترى لما ترك النبي مكة إلى المدينة توقف مسلسل الحرب على النبي؟ لا، بل لقد فتحت جبهات جديدة أخرى من جبهات الحرب على النبي. لم تترك مكة ولم تترك قريش رسول الله، بل خرجت بطرا ورئاء لحجها وحديدها لتحاكي الله رسوله. خرجت للقضاء على النبي شخصيا في بطر وفي احد وفي الاحباب، ولكن الله نجى نبيه. وفتحت جبهة جديدة حقيرة من جبهات الحرب في المدينة، ألا وهي جبهة أهل النفاق. أعلن المنافقون الحرب على رسول الله، ولكنها حرب من نوع خير من جنس ما يعلن الآن على الإسلام ورموز الإسلام. اتهم المنافقون رسول الله في شرفه. أنا لا أشوف مثل هذا التاريخ للاستمتاع الثالث ولا للثقافة الذهنية الفائدة. فإن كثيرا من المسلمين من شبابنا وتعالى من هذا المعصير تعاملا ذهنيا باهظا وتعاملا ثقافيا باردا، ومثال حال الكثيرين كان متى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يستمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. أنا لا أشوف هذا التاريخ ولا من مسلسل الحرب الطويل من استمتاع الثاني ولا من مجرد الصفحه الذهنيه البارده كلا. اتهم المنافقون رسول الله في شرفه في عرضه. هل استهنت في عرضك ايها السالك لطريق النبي؟ هل استهنت في شرفه لتتخلى عن الطريق عند اول منعطف من المنعطفات او رحله من المحن او ابتلاء من الابتلاءات؟ اتهم النبي في عرضه في طهاره بيته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. اتهم في صيامه حرمته وهو القائم على صيامه كل الحرمات في امته. وفي من يا اخوه؟ في عائشه التي احبها من كل قلبه. فلقد قال راس النفاق الخبيث عبد الله بن ابي لما راى عائشه مع صفوان مع صفوان بن المعطل قال الخبيث قولة خبيثة في غير رواية الصحيحين. قال من هذه؟ قال عائشة. قال من هذا؟ قال صفوان. فقال الخبيث الوحش امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح والله ما نجت منه وما نجا منها. وتستثني الإشاعة الخبيثة وتنتشر انتشار النار في الهشيم. ويظل النبي شهرا كاملا يحط الالم قلبه ويفقد الحزن كبده. ما هذا؟ الى هذا الحد حتى نزل قول الله تعالى لبراءه الطاهره الصديقه بنت الصديق ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الى اخر ايه سوره النور. والمنافقون هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. والمنافقون هم الذين قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. والمنافقون هم الذين قالوا في حق النبي كم من كلب ياكل. والمنافقون هم الذين قالوا غبر علينا ابن ابي كبشه. حرب القدره حرب خبيثه جبهه ثانيه من جبهات الحرب على النبي بل وتصبح جبهه ثالثه من جبهات الحرب العاصيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه الجبهات وستستمر مفتوحه استمرار الصراع بين الحق والباطل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. انها جبهه اليهود. فمن اللحظه الاولى التي هاجر فيها النبي الى المدينه اعلن الحرب وغلت مراتب الحلم والحرب في قلوب اليهود وهم الذين كانوا يقولون للاوس والخزرج اننا نضطر نبيا يخرج في اخر الزمان وسنؤمن به. لكن الله عز وجل قد قال في حق اليهود المجرمين الخبراء الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فراحوا يعلنون الحرب على النبي من اللحظات الاولى فشككوا في دين النبي واقاموا الدنيا ولم يوحدوها لما امر النبي بتحويل القبله من المسجد الاقصى الى بيت الله الحرام. وراحوا يوجهون اسئله للنبي بنيه الاحراج والتعجيز بل وراحوا يخططون لقتل النبي بالحجر من فوق السطح فوق منزل من منازلهم بل وتارة بوضع السم له في الشارع. حرب لم تتوقف لحظه. بل ظلت الحرب حتى وعد الله حتى حقق الله وعده لنبيه بإظهار الدين على الدين كله. تعاد النبي إلى مكة فاتحا معززا مكرما منتصرا ثم نزل عليه بعد ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسؤال الآن يا شباب هل توقفت الحرب على النبي بعد موته؟ كلا كلا ما توقفت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخطر واخبث واقرب مراحل الحرب على سقف النبي بعد الموت ما وقع في عام 557 من الهجرة. هل تتصور ان الخبثاء المجرمين قد خططوا ودبروا ليخرجوا جثمان النبي الطاهر من القبر ليفجعوا المسلمين فجيعة لا يقوم بعدها ابدا؟ هل تتصور؟ لولا ان الله زينه وراء السلطان الزاهد العابد محمود نور الدين زوجي راى رؤيا راى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى رجلين خبيثين اشهرين يسهران في الارض ووصلا الى جدار الحجره النبويه الشريفه فخرج مع وزيره الصالح الزاهد جمال الدين الموصلي الى مدينة الحبيب النبي وجلس في الروضة بعدما صلى لله وسلم على رسول الله فقام الوزير فقال ان السلطان قد اتى الى مدينة النبي وهو يريد ان يلتقي بالاشرار والابرياء والفقراء ليوزع عليهم من مال الله ما يسر الله عز وجل وجاء الاغنياء وجاء الفقراء والسلطان يتخرص في الوجوه لعله يرى الوجهين اللذين اشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى احدا فتعجب الرجل من هذه الرؤيا العجيبه التي تكررت مرارا تكررت اكثر من مره فقال السلطان هل حضر الي كل اهل المدينه قال نعم الا رجليك يصورون الحجرة الشريفة وهما من الأغنياء ومن الزهاد لانتقال الأموال بسخاء على فقراء المدينة قال علي بهما فلما دخل على السلطان صلى وقال اللهم صل على محمد هنا والله هنا وانطلق إلى منزلهما إلى جوار الحجرة النبوية ودخل البيت بنفسه فلم يرى إلا مصحفين شريفين ورأى أموالا طائلة فظل يدور والناس يعجبون من سميع السلطان لا يعرفون شيئا على اليسار فوجد حصيرا في جانب من جوانب البيت فكشفه فوجد سرقابا تحت الأرض فنزل في هذا السرقاب ومسى فيه حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية إلى هذا الحق فوضع بفخرهما على جدار الحجرة وهو يبكي لما ناله من هذا الشرف العظيم وذكر هذه القصة كل كتب التاريخ التي أرخت المدينة النبوية الطاهرة المشرفة تاريخ المدينة المنورة من طرفنجي والسمهوطي والمطر والمراوي ولمحب الدين الطبري ولغيرهم كل كتب التاريخ التي عرفت للمدينة ذكرت هذه الحادثة المشهورة ولم تتوقف الحرب ايضا عند هذا الحد بل ان الحرب التي علينا المستشرقون في العصر الحديث انا اتصور انها لا تحتاج مني الى وقفة لانها ما هي الا نتاج لعقول حقيرة انهكها التحلل الاخلاقي واعجبها ان تستوعب الحقائق الكبيرة ففي حرب يخرج كونها عن اسلامها وفسادها عن اسلامها وفسادها عن اسلامها لكن ما يعلمه الان افراح المستشرقين من العلمانيين في بلاد المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الحرب ايها المسلمون فساد عقيدتهم وخبث قويتهم وان زعموا انهم يناقشون الادله نقاشا علميا بعيدا عن التجمد والانغلاق. اين النقاش العلمي من قول خبيث من هؤلاء الخبثاء الذي يقول ولما استتب الامر لمحمد هكذا بصفاقه وسوء ادب ما صلى على النبي في الكتاب مره والله ما رايته صلى على النبي في الكتاب مره كيف وهو يعني الحرب عليه يقول هذا الاسم الخبيث الحقيق الذي لا زال حيا يرزق من يتنشر مقالاته في الجرائد من يتنشر كتبه كامله على صفحات جريده سوداء تعجف على وجه الجنس والدعاء ونفذت شوكته تقوى وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيرة العرب كلها تلا على اصحابه قرآنا ينص على انما المشركون نجد. هل فهمتم المراد ايها الاحبة؟ ووقفتم على صدق الكلام. هذا الحديث يريد ان يقول بان محمدا ما قرأ على اصحابه قوله تعالى انما المشركون نجد الا لما قويت قوته واصبح لا يخاف المشركين، وكان محمدا ياتي بالقران من عند نفسه بالمعنى الذي يريد في الوقت الذي يريد. تنكر الكلمات الخبيثه مره ثانيه، يقول ولما استجب الامر لمحمد واخذت قوته تقوى وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيره العرب كلها تلا على صحابته قرانا ينص على انما المشركون نجد. ويقول هذا الخبيث ايضا وهكذا قد استبان ان بكر الصله يعني قطع العلاقه، وهكذا قد استبان ان بكر الصله بين الامثال ان بكر الصله اليسائريه يقتل يخرج، وهكذا قد استبان ان بكر الصله اليسائريه بين الامثال وبين اليهود هو قطر من خطه القطيعه التي رسمها محمد ونفذها باحسان بالغ في سبيل صبر اصحابه بصبغه الديانه التي شربها. هل وقفتم على خبث هذا الخبيث وخبر كلماته؟ وهكذا قد استبان ان كثر الصلح، هؤلاء لا يعرفون ولاء ولا براء، لا يعرفون ولاء لله ورسوله والمؤمنين ولا براء من الشرك والمشركين، ومن ذلك هم ما زالوا الى يومنا هذا يعكفون على هذه الفجوة توسيعا وتمييعا وتخليطا حتى لا يقف المسلم على الفرقان الاسلامي، حتى لا يعرف المسلم من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض. يقول هذا الخبيث وهكذا قد استبان ان بكر الصلة اليسارية بين الانصار واليهود هو سطر من خطة القطيعة التي رسمها محمد ونفذها باحكام بالغ في سبيل صبر اصحابه بصبغة الديانة التي سلبها. حرب خيرة تعمل على سطح النبي وعلى سنة النبي وعلى دين النبي، وما شهدته مصر بلد الازهر في الايام القليلة الماضية من مؤتمر خلاف المرأة، وسأتحدث عن محاضرة الليلة في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. هذا المؤتمر بكل شفافة ووفاحة وقلة حياة بل وعدم حياة أعلنت فيه الحرب على الثوابت المطالبة بإلغاء القوامة، لا قوامة للرجل على المرأة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث. ثم تقول خبيثة تنتشر إلى الإسلام، تقول إن الرجال يركعون أمام رتبتي مثل الألبرايت الجميلتين. ثم تقول خبيثة أخرى في كلمات والله أستحي والله أستحي أن أذكرها، تقول إن الرجال يفعلون كذا فعلة خبيثة معروفة بين الشباب إلا من رحم ربهم، إن الرجال يفعلون كذا أستحي والله أن أذكرها. على صور مارلين مونرو مؤتمر لنساء ينتسبن إلى الإسلام، يقول مثل هذا الكلام الخطير الخبيث الذي يفتح الرجل العادي فضلا عن المؤمن التقي ان يذكره رب الكعبة، فكيف لو ذكرتها امرأة داست على انوثتها؟ ما اقول داست على دينها، فهؤلاء قد تسمع على دين منذ زمن، لكن اقول داست على انوثتها، داست على قيم مجتمعها، داست على اخلاق مجتمعها، نتمنى لهذا المجتمع ان لا تبقى فيه بقية باقية من خلق الاسلام من دين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، انما يريدنا ان يجدنا جوابانا كلية في منطقة الشرق الملحد والغرب الكافر. وقد ذكر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من هذا الجوابان الخبيث الخطير كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضغط وشرف فلك لتبعتموهم. ايها الاحبة حرب منذ اللحظات الاولى وستستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل. لماذا؟ هذه هي طبيعة الطريق. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، هذه طبيعة الطريق. ايها الاحبة، ايها الشباب، ايها الاخوات المنتخبات العزيزات الفاضلات، يا اصحاب امثلة السنة والشرف، ان طريق الدعوة الى الله، ان طريق نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين، ان طريق الانبياء، ان طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ان طريق الدعوة الى الله ليس ممهدا بالورود والسهول والرياحين، كلا كلا، ولكنه طريق طويل شاق خافل بالعقبات والاشواك، مليء بالفتن والمحن والابتلاءات، يعوي على جانبيه الذئاب من المسلمين والمشركين والمنافقين، ممن لا يريدون لهذا النور ان ينتشر ولهذا الخير ان يعم الارض والافاق. هذه طبيعه الطريق لا بد من معرفتها. فانا لا اسوق هذه المرحله الطويله من مراحل الدعوه لمجرد الرصد التاريخي فحسب، الا يا شباب، انما لنعرف هذه المرحلة ولنستوعبها ولنفهمها فهما شموليا كاملا، لينطلق الدعاة والسائرون على طريق الدعوة بعد ذلك من ذات المنطلق الذي انطلق منه صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وليقيم الدعاة والمسلمون بنيانهم من جديد على ذات الأساس الذي أقام عليه البنيان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليعرف كل سالك للطريق في عرض الطريق حتى لا ينحرف عن الطريق عند اول منعطف من المنعطفات، حتى لا يتخلى عن الطريق عند اول فتنة من الفتن، او عند اول محنة من المحن، او عند اول ابتلاء من الابتلاءات، يتعرض الساق لابتلاء خفيف فسرعان ما يحلق اللحية، تتعرض الفتاة لرحلة خفيفة وسرعان ما تتجرد من لباس العفة والترف وتخلع النقاب، يتعرض المسلم للنحلة فيتخلى عن الطريق، فإذا ما نودي عليه يا شيخ فلان يقول لا لست اليوم شيخا، إن أردت أن تنادي فقل يا كابتن فلان يا كابتن، لا يريد حتى أن ينادى عليه بهذا اللفظ، يأتي أحد من بلد الناس ويقال له ستتعرض في المطار لبعض الأذى، قد تقف في المطار عشر ساعات، فقل لا، ما تجرد في الدم واللحظة من وسام السنة والشرف، فيحدث اللحية. الدين رخيص جدا عند كثير ممن ينتسبون إلى الدين. من أجل التجارة يتخلى عن دينه. من أجل الله يتخلى عن دينه والتزامه. أصبح الدين رخيصا. فكثير منا يردد الان كلمه الدعوه العقيده الدين الالتزام، ان تعرض المحنه وهو لا يعرف طبيعه الطريق يتخلى عن الطريق ويضيع الامانه بلا امانه. نموذج متكرر في كل حين وحين، نموذج انتبه معي جيدا، يجب العقيده والدعوه بميزان الربح والخطأ، فان حقق ربحا من سيره على طريق الدعوه فهو مع السائرين، وإن تعرض لمثلة تخلى عن الطريق وترك الطريق فخسر الدنيا والآخرة. هل تصدقون الله؟ قال جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد على الطريق من المحن، ولا بد على الطريق من الابتلاءات، لا بد من نحلة في الاستشهاد، لا بد من نحلة في كشمير، لا بد من نحلة في فلسطين، لا بد من نحلة في أسرار، لا بد من نحلة في كل مكان، لا بد من نحل فردية للأسرار هنا على الطريق. لماذا؟ ليس عذابا من الله لأصحاب الدعوات، كلا كلا، وإنما احفظوا مني هذا الكلام أيها الأخيار الكرام، لا بد من المحن والفتن والابتلاءات على طول طريق الدعوة، ليميز الله بهذه الفتن أصحاب الدعوات الحقة من أصحاب الدعاوى الباطلة. فلن نثبت على طريق الدعوة إلا الصادقون، مهما كانت الفتن ومهما كانت الابتلاءات. وسيترك الطريق مع اول مثله المهرجون والكذابون والخادعون والمضللون، لانهم لا ينبغي ان يكونوا اصحاب دعوه ولا يستحق ان يكونوا زملاء على منهج. فلا بد من ترضيهم عن الصدق حتى لا يسقط على الصدق الا الصادقون المؤهلون لوضع الرايه والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الشاكرين على درس النبي: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو خطاب من الارض، فالحديث في صحيح البخاري ياتي الى الحديث النبي بعدما اشتد الايذاء والعذاب، والرسول جالس عند الكعبه فيقول خطاب: يا رسول الله، الا تستنصر الله لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ تصور حجم العذاب وشده الاحساس من خلال سلف خطاب: الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر الله لنا؟ هذا حال كثير من شبابنا الان. اشتد البلاء وانتشر الباطل وضعف الحق وضعف الرجله وضعف العزه عند الاستخلاف وعند التنكير الى اخر هذه الكلمات التي تنم عن الحروف وعن يأس وقلق. ولا اريد ان اقول عن شك في كلام الله ورسوله. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي قد احمر وجهه وظهر الغضب عليه وقال: والذي نفسي بيده لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويوشط بأنشاط الحديد ما دون الأرض واللحم، ما يصده ذلك عن دين الله؟ والله ليتمن الله هذا الامر على هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذل على غنمه. ولكنكم تستعجلون. نعم، ولكنكم تستعجلون. قالها النبي لاصحابه، وانا اكرر قولة النبي لاصحابي واحبابي واخواني من المسلمين والمسلمات: والله انكم تستعجلون. ايها الشباب، اياكم ان تظنوا ان الله لا يسمع ولا يرى، واياك ان تظن انك ارحم بالمعذبين المشردين هنا وهنالك من رب العالمين. ليس احد اغير على الحق واهله من الله، ليس احد اغير على لأن الأمة لا تستحق النصرة الآن. صدق ربي إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وصدق ربي إذ يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. والأمة تغيرت في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الشريعة، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات والسلوك. غيرت الأمة وبدلت. وإن لله في الكون سنن ربانية لا تحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. كان النبي قائد المعركة في أحد، فلما تخلى بعض الصحابة عن أسباب النصر كان ما تعلمون الله لا يحابي أحدا من الخلق. فالأمة ليست مهيئة للنصر، بل ولا تستحق النصر بسبب الله الربانية في الجوف إلا إذا عادت مرة أخرى لتوكل مع السابقين الصادقين الأولين غرفهم الخالدة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن يا إخوة لابد وحتما كما أن الله جعل الابتلاء سنة جارية للتمحيص وتمييز الصف، فإن الله قد جعل انتصار الحق في النهاية سنة جارية ثابتة. وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير، انتصار الحق سنة جارية. وأرجو الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، انتصار الحق سنة جارية. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الذي يفصل في الأمر حتما كسنة ربانية ثابتة، إن الذي يفصل في الأمر في نهاية الطريق ليس ضخامة الباطل، وإنما الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك ولا ريب ولا خلاف ولا نزاع، وكل بكل مقابات اللغة في أننا نحمل الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، بل ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. معنى الحق، معنى رسول، فطرة الكون، فطرة الله التي فطر الناس عليها، معنى رسول فطرة الكون، معنى رسول فطرة الإنسان المسلم الطيبة، معنى قبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله. ويالها من نعية كريمة لو عرف المؤمنون قدرها. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالحق يا إخوة انتبه، مهما انتوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. وكرر: الحق يا إخوة مهما انتوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق حق والباطل باطل، فالحق حق والباطل باطل. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإنهم لنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنني وقفت على وثيقة التنصير الكنسي التي تخرج من الفاتيكان بتوقيع جون بول الثاني، فقرأت فيها كلاما يقول فيه البابا للمنصرين أي المبشرين بلغتهم، يقول: هيا تحركوا وبسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. وأنا حينما أفكر في الجهود التي تبذل للإسلام أكاد أبكي والله، لانك لو قارنت ما يبذل الاسلام من جهود وما يبذل النصرانية وغيرها من جهود لا رأيت العجب العجاب. ولكن الاسلام دين الفطرة فانهم يقبلون عليه لانه دين الفطرة. هو الذين يبحثون الان عنه وان افلاس الانظمة البشرية الان وان انتشار الاسلام في روسيا روسيا الملحدة التي ظلت تحارب الاسلام 70 عاما او يزيد. وكان احدهم اذا اراد ان يقرا كتاب الله نزلت السراديب تحت الارض وبعد هذه المده وجدنا الاسلام هنالك ايضا لم يموت ولم يموت في فرنسا في المانيا في انجلترا في امريكا في كل بقاع الارض. ونرى كوكبة كريمة من شباب في ريعان الصدى وفتيات في عمر الورود. وان المشهد الذي نراه الان من الاف المؤلفة بل من عشرات الالاف من شبابنا واخواتنا وامهاتنا الان لمن اعظم الادلة العملية على ان فجر الاسلام قادم. وان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. ولئن عرف التاريخ اوسا وحزرجا فلله اوس قادمون وحزرج. وان كنوز الغيب تخفي طلائعا سره رغم المسائل تخرج. صبح تنفس بالضياء واشرق والصحوة الكبرى تهز البيرق وشبيبة الاسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع فيلقا وقوافل الايمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما امر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة قابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب واعزقه. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة اورقا. فجر تبكر من سيحبس نوره اري يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت ازهار التقى. قالوا تطرف ديننا لما سمى قدرا واعطى للطهارة موثقا ورموه بالارهاب حين ابى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. او كان ارهابا جهاد نبينا ام كان حقا بالكتاب مصدقا. اتطرفهم ايماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا. ان التطرف ان نجم محمدا ان التطرف ان نجم محمدا والمقتدين به وان نمدح عشقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. يا جيل صحوتنا رايتك شامخا يا جيل صحوتنا اني اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعت ممن فرغ. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعت ممن فرغ. لك في رسولك اسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق. وجيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك اسمها. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر اخواننا في الشمشاد. اللهم انصر اخواننا في الشمشاد. اللهم احفظهم لحفظك. اللهم احفظهم لحفظك. اللهم ابلغهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انه قد تخلى عنهم الشرق والغرب فلا يتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا. اللهم قل لهم ناصرا يوم ظل الناصر وقل لهم معينا يوم ظل المعين. اللهم قل لهم ناصرا يوم ظل الناصر وقل لهم معينا يوم ظل المعين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس المفسدين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس المفسدين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس المفسدين. يا رب ثبت له يا رب نفسك تقهره يا رب ثبت له يا رب نفسك تقهره. اللهم إلا فيه اليوم الكامعة وسلوك. اللهم يا من نصرت محمد في الأحباب يا من نصرت محمد في الأحباب يا من نصرت محمد في الأحباب. اللهم انصر الشيشان واهدم الروس المفسدين. قدرته وكبرته ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قبلتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. يا رب ارفع عنهم الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.